ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء من كل أسبوع، بتوفيق ربنا تعالى نتدارس سويا تفسير كلام الله عز وجل. نسأل الله الكريم ورب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، ونسأل الله الواحد الأحد أن ينفعنا بكلامه وكلام نبيه عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، هذا هو اللقاء الثالث في تفسير سورة البقرة. نسأل الله الكريم أن يفتح لنا ولكم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا. وصلنا بتوفيق ربنا تعالى إلى الآية الرابعة من هذه السورة العظيمة، قول الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أيها الأحبة الكرام، هذه بعض صفات المتقين. الله تعالى قال عن القرآن الكريم: لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم ذكر صفاتهم. فيا من تريد أن تعرف صفات المتقين الذين هم أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها بلا حساب ولا عذاب، فاسمع لبعض هذه الصفات. تكلمنا على قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه ثلاث صفات. ثم قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك. ما أنزل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني القرآن والسنة. فنحن كمسلمين كمؤمنين نؤمن بالله تعالى، ونؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم، ونؤمن به رسولا، ونتبعه ونعظمه ونبجله. يجب علينا أن نؤمن بما جاء به، وما جاء به عليه الصلاة والسلام قرآن وسنة، قرآن وسنة صلى الله عليه وسلم، كل وحي من عند الله تعالى، وما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فيا أيها الأحبة الكرام، نؤمن بالقرآن ونؤمن بالسنة، لا نكن كمن يسمون أنفسهم قرآنيين، أنهم قرآنيون، يقولون نحن القرآنيون. نقول لهم: كذبتم. لو كان العبد قرآنيا لآمن بالنبي محمد حق الإيمان، لأنهم يقولون ما جاء في القرآن نؤمن به، وما لم يأتي في القرآن لا نؤمن به، فيقولون على ذلك، يكذبون بسبب ذلك أحاديث كثيرة، ويتركون أمورا عظام. فنقول لهم: هل في القرآن الكريم بيان صلاة العشاء 4 ركعات، أو المغرب 3، أو الصبح 2، أو الظهر 4؟ لا، لا يوجد ذلك، وإنما بيّن ذلك السنة المطهرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. فالسنة وحي من الله تبارك وتعالى. وقال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة المطهرة. فالمرء يجب عليه أن ينقاد لشرع الله، لا يأخذ ما وافق هواه ويترك ما خالف هواه، بل واجب علينا أن نؤمن بالقرآن والسنة. ما جاء في القرآن على العين والرأس، وما جاء في السنة على العين والرأس. وأيضا لا نقول ما جاء في السنة المتواتر فقط، لا، ما صح عن رسول الله، أحاديث الأحاد التي جاءت وصحت عنه صلى الله عليه وسلم، هذه تفيد العلم والعمل. حديث إنما الأعمال بالنيات حديث أحاد، لأن بعض يعني أهل العلم يقولون يعني نعمل بالمتواتر، وأحاديث الأحاد لا تفيد مثلا العلم في مسائل الاعتقاد. لا، هذا كلام غير صحيح. إذا كنا نريد أن نحقق الإيمان بما أنزل إلى الرسول حقا، علينا أن نؤمن بالله وبما جاء عن الله، كما قال الإمام الشافعي هذه المقالة العظيمة، ومرت معنا في شرح كتاب لمعة الاعتقاد، قال: آمنت بالله. الإمام الشافعي يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي أنت تؤمن بالقرآن وتؤمن بالسنة، لا تفرق بين آية وحديث في الحجية. لا شك أن كلام الله لا يشبه كلام الخلق، ليس كلام الله ككلام أي مخلوق، كلام الله كلام عظيم، الحرف منه بعشر حسنات، ولا حرمته ولا تصح الصلاة إلا بقراءته. أما السنة لا شك أنها دون ذلك، لكن أقصد في الحجية والاعتقاد والعمل وتنزيل ذلك على العبادة وعلى الأخلاق وعلى العقيدة، القرآن والسنة سواء، القرآن والسنة سواء. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وما أنزل من قبلك يعني أن أهل الإيمان أمة محمد يؤمنون بكل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى، يؤمنون بالكتب المنزلة على الأنبياء السابقين، لأنهم أناس أدبهم الله فأحسن تأديبهم تبارك وتعالى، وأدبهم نبيهم عليه الصلاة والسلام فأحسن تأديبهم. قال الله تعالى حاكين عن المؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأيضا الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، آمنوا بالله ورسله، إلى آخر الآية الكريمة. أمرنا الله تعالى أن نؤمن بالله ورسله، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أيها الأحبة الكرام، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يعني يجب علينا أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء السابقين إيمانا مجملا، ثم إيمانا على وجه التفصيل بما علمنا من كتب الله تعالى. يعني نؤمن على سبيل التفصيل مثلا أن الله أنزل التوراة على نبي الله موسى، نؤمن بذلك، نؤمن بالتوراة. وكذلك نؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله على نبي عيسى، ونؤمن بالزبور الذي أنزله الله تعالى على نبي داود، ونؤمن بأن الله تعالى أعطى إبراهيم صحفا، صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة وتم السلام. وفي ديننا الكريم الله تعالى أمرنا أن نبجل هذه الكتب، نعظمها، الكتب الحق التي لم تحرف. ولذلك اليهود لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالتوراة وكان يجلس على وسادة، قام من على الوسادة وأمسك التوراة ووضعها على وسادته وقبلها وقال: كتاب ربي عز وجل. فهكذا المرء المسلم يؤمن بكل كتاب أنزله الله تعالى على رسله، أن تؤمن بالله، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، كتبه يعني كل الكتب المنزلة من السماء من عند الله تعالى على أنبياء الله تعالى، سواء الذين علمناهم أو الذين لم نعلمهم. وهنا فضل وشرف لمن آمن من أهل الكتاب بنبيه ثم آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا حضرته الحياة وأدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى عنه: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين. قال الله عنه: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. ولذلك في الحديث الثابت الصحيح صحيح البخاري أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، أول واحد منهم رجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وتم السلام، يبلغ أجرين، آمن بنبي مثلا عيسى أو آمن بموسى، ثم لما بعث النبي عليه السلام آمن به وانقاد له واتبعه. وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها، هؤلاء الثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل آمن بنبيه وآمن بحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هذا العدد عدد قليل لا شك بالنسبة لمجموع اليهود والنصارى، ونص الحافظ ابن كثير أن هذا موجود في اليهود، وأسلم على عهد النبي منهم 10، ولكنه أكثر من ذلك في النصارى، كثير في النصارى. وقول الله تعالى أيضا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقول الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا ثناء أيما ثناء على أهل الإيمان الذين آمنوا بالنبي محمد حقا، آمنوا بالقرآن، آمنوا بالسنة، بل آمنوا بكل كتاب أنزله الله عز وجل، سواء قرأوا فيه أو لم يقرأوا فيه، سواء علموه أو لم يعلموه، سواء علموا هذا الكتاب أنزل على نبي من أو لم يعلموا، وهم يؤمنون إيمانا مجملا في يقولون آمنا بكل كتاب أنزله الله على أنبيائه، ثم يؤمنون بكل كتاب يعلمون أنه أنزل على نبي معين فيؤمنون به بأن هذا الكتاب أنزل على هذا النبي الكريم. وما أنزل من قبلك، قال الله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. والآخرة هي يوم القيامة، يطلق الآخرة، تطلق الآخرة على يوم البعث والقيام وعلى الحساب وعلى الجزاء وعلى الميزان وعلى الصراط وعلى الجنة وعلى النار. نسأل الله لنا ولكم الستر الدائم في الدنيا والآخرة يا رب، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أسعد عباد يوم لقائه، ويرزقنا السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. سمي يوم أو سميت الآخرة لأنها تأتي بعد الأولى، بعد الدنيا، الدنيا تنتهي تأتي الآخرة، يأتي يوم القيامة. وبالآخرة هم يوقنون، قال علماؤنا: وهم يوقنون أي يؤمنون إيمانا جازما لا يخالطه شك، وهذا الإيمان يدفعهم للعمل. وما تقولش أنا مؤمن باب الجنة والنار ولا تصلي الجماعة أو تأكل الربا أو تأكل أموال الناس بالباطل، نسأل الله العفو والعافية والستر الدائم في الدنيا والآخرة، أو يقول أنا مؤمن بأن هناك حساب وصراط ويظلم زوجته أو يظلم جاره أو يظلم العمال الذين تحت يده في شركته مثلا أو غير ذلك. لا، يؤمنون باليوم الآخر وبالآخرة هم يوقنون، أي عندهم يقين لا يخالطه شك في يوم القيامة، في البعث بعد الموت والجزاء والقيام بين يدي الله والعرض على الله والحساب وتطاير الصحف والصراط والميزان والجنة والنار وغير هذا. هم يوقنون لا يشكون في هذا أبدا، وهذا اليقين وهذا الاعتقاد الصحيح يدفعهم للعمل، هذا مقتضى اليقين الصواب الصحيح. إذا كانت عقيدتهم صحيحة دفع ذلك للعمل الصالح، أما إذا كانت عقيدة المرء فاسدة هذا لا يثمر عملا صالحا. الإيمان الصحيح يجلب أو يثمر عملا صالحا بفضل الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، قال الله تعالى بعد ذلك عن هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينفقون من أموالهم، وقال بأنهم كذلك يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويوقنون بالآخرة، قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم يعني على نور ورشاد، على هداية حقة هداهم الله تعالى. الهداية أهل العلم يقولون هداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية دلالة وإرشاد يعني أن يدلك إنسان: يا فلان صلاة الجماعة واجبة، يا فلان يجب زكاة المال على العبد، يا فلان صيام رمضان واجب، هذا اسم دلالة، هداية دلالة وإرشاد، يدلنا أو يرشدنا إلى حكم الله عز وجل في المسألة. لكن من الذي يعيننا ويوفقنا لأن نسلك السبيل لهذا العمل الصالح؟ الله وحده لا شريك له. إما هداية الدلالة والإرشاد يملكها الأنبياء والعلماء والدعاة والوعاظ والمصلحون، يدلون الناس على الله عز وجل. أما هداية التوفيق، من الذي يوفق العبد لأن يصلي الجماعة؟ من الذي يوفقه لأن يخرج زكاة ماله؟ من الذي يوفقه لأن يترك الربا؟ هو الله تبارك وتعالى. فالله حكم لهؤلاء السادة الكرام، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا كريم، بأنهم على هدى من ربهم. أخي، قال بعض أهل التفسير قولا جميلا، قال: تدبر أن في الهدى قال الله أولئك على هدى، على هدى، وأما في الضلال قال عنهم، عن أهل الضلال: في ضلالهم، في ضلالهم يعمهون. وما الفرق؟ فرق عظيم. أما الهدى فجاء بلفظ على التي تدل على الاستعلاء والعلو، فأنت مستعلي بهدايتك بالله عز وجل. الله هداك، الله شرفك، الله أعلاك وفضلك على سائر الخلق، جعلك مسلم، جعلك مؤمن، جعلك تطلب العلم، جعلك تسجد له وتركع. فجاء في لفظ في الهداية بلفظ على الذي يدل على العلو والاستعلاء، فالمؤمن مستعلي بإيمانه. أما الكفرة والفجرة فهم في ضلالهم، أي منغمسون فيه والعياذ بالله، منغمسون فيه، يعمهون، يزدادون عمى على عماهم، نسأل الله المعافاة والسلام. والعمى عمى القلب، نسأل الله أن يرزقنا البصيرة. ربنا تعالى يقول: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. شهد الله لهم بالفلاح وعرفها بالألف واللام، يعني أولئك هم المفلحون لا سواهم، فيش حد غيرهم. يعني ما تقولش لي اليهود اللي النهاردة مستمسك بدينه كما يقول بعض الناس ده مسلم يخش الجنة، والله لو قدر يدخل من ثم الخيام، من ثم الإبرة كما قال الله، سيدخل الجنة، ولن يستطيع. ولو دخل من ثم الإبرة لن يدخل. إن الذين كفروا بآياتنا، أخبر الله تعالى عنهم، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، الجمل العظيم، في سم الخياط، في ثقب الإبرة. لا يهودي ولا نصراني يشمون رائحة الجنة، بل يعذبون لو ماتوا على كفرهم هذا، يعذبون العذاب الأليم الذي ليس مثله عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن بي، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار. والحديث صحيح البخاري. وهذه الآية التي تلوناها سابقا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كل الإنس وكل الجن. وقال الحديث صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة صلوات ربي وسلامه عليه. إما لا نصراني عايش النهاردة أو في زمان النبي أو من بعد بعثة النبي، ولا يهودي سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به ومات على ذلك، لا تظن أنه يدخل الجنة إطلاقا، لن يلج الجنة إلا نفس مؤمنة، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مؤمنة. قول الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، هدى من ربهم، هذا يا أحبة الكرام، هذه اللفظة العظيمة هدى من ربهم تدل على بطلان مذهب بعض أهل البدع الذين يقولون بأن العبد يهدي نفسه. والله لا يهديه، هو يملك هداية نفسه. لا، من قال لك ذلك أيها الشقي؟ بل إن الله العظيم رب العرش العظيم من شاء الله هداه ومن شاء ربنا أضله. ولذلك في هذه الآية هدى من ربهم، أي أن الله هداهم، اختارهم، اختصهم، اصطفاهم، جعلهم موحدين، جعلهم مؤمنين، ساق إليهم الهداية وشرح صدرهم لها. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، مش طايق يسمع القرآن، ولا طايق تقول له صلي، ولا طايق تقول له طب فيه والله مسكين غلبان أخرج له 1000 ريال ولا 100 ريال، لا يقبل هذا أبدا، لأن الله حرمه، ضيق الله صدره فأضله الله تعالى. وربنا تعالى ما قال وأضله الله على علم، فيها قراءة يعني معنيان صحيحان في تفسيرها. أضله الله على علم، المعنى الأول يعني أن الله أضله على علم من الله أن هذه النفس خبيثة، والعياذ بالله، مهما جاءها الهدى لا تهتدي، مهما فتح الله لها أبواب العلم وأبواب الخير وأبواب الدلالة على الله لا تسلك. والمعنى الثاني وهو صحيح أيضا، أضله الله على علم منه، من هذا العابد أو هذا الإنسان، يعلم أنه لا إله إلا الله ولا خالق إلا الله ولا يستحق العبادة إلا الله، ورغم ذلك يعبد غير الله عز وجل والعياذ بالله. فلذلك أخي هذه الآية العظيمة، أولئك على هدى من ربهم، فيها رد على هؤلاء. وسيأتي معنا أيضا آية ترد على المعتزلة قريبا إن شاء الله تعالى. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. الحافظ ابن جرير الطبري، الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه، اختار أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وأيضا في قوله الذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، حملها على فريقين، حمل والذين يؤمنون ما أنزل إليك على المؤمنون من هذه الأمة، وما أنزل من قبلك حملها على مؤمني أهل الكتاب. ولكن اللفظ الصحيح أن الآية عامة في كل مؤمن، سواء كان من هذه الأمة أو من أهل الكتاب، فكل من آمن بالله وآمن بنبي محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بجميع الأنبياء قبله وآمن بالكتب، كذلك هذه الآية تشمله بفضل الله تبارك وتعالى. وأولئك هم المفلحون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، يعني الفلاح هو الفوز بالجنان، الفوز بالجنة، والفوز برضوان الله، والنجاة من النار، والنجاة من غضب الله عز وجل. هذا تحققه وتناله بهذه الصفات الجليلة التي ذكرها الله تعالى لك: تؤمن بالغيب، تقيم الصلاة، تخرج من ذلك ما أوجبه الله عليك، وكذلك تؤمن بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بما أنزل الله من كتب قبله عليه الصلاة والسلام، وكذلك توقن بالآخرة. فهذه الصفات هي جاءت بيانا للمتقين، لصفات المتقين، وليست أيضا جمعت جميع صفات المتقين، لأن المتقين لهم صفات أخرى ذكرها الله مثلا في سورة آل عمران كما مر معنا، وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، إلى آخر هذه الآيات الكريمات. الله تعالى بعدها جاء بآيتين في حق الكفار، وأهل العلم يقولون هذه السورة العظيمة سورة البقرة افتتح الله تعالى بخمس آيات في حق أهل الإيمان في صفات المؤمنين كما قال بعض السلف، ثم جاء بآيتين عن الكفار، إذا كده سبع، ثم بعد ذلك 13 آية في شأن المنافقين. ولماذا أكثر الله تعالى في المنافقين أكثر من المؤمنين والكافرين؟ قالوا لأن شأنهم يختلط، ولأن الضر بهم يكثر، فلذلك فصل الله تعالى حالهم تفصيلا وبينهم بيانا شافيا حتى يحذرهم الناس. الكافر المعروف معروف أنه كافر، المؤمن المخلص معروف واضح للناس، أما المنافق يظهر ما لا يبطن، يبطن خلاف ما يظهر، فهذا يضر أكثر مما ينفع، ويحصل الضرر منه على أمة محمد من حيث لا يدري الناس. فلذلك ربنا تعالى أكثر من ذكر هؤلاء، وجاء بثلاث عشرة آية في صدر هذه السورة الكريمة في شأن المنافقين. قال الله تعالى في الآية السادسة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سبحان الله، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كيف؟ طب ما احنا بنسمع بعض الكفر أسلم، صح؟ ومعنا في مسجدنا أخ سبحان الله الكريم، يعني أراه وأعلم اليوم أنه كان هندوسيا وأسلم، وما شاء الله متمسك جدا ما شاء الله، هو الوحيد في أسرته، يعني كلهم هندوس، والد والدته والأسرة كلها لذلك كان كافرا. ما المعنى هذه الآية العظيمة؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. المراد الكفار الذين سبق في علم الله أن يموتون على الكفر ولم يهتدوا بالهدى. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هي مثل قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ومثل قول تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقول تعالى أو بقول أيضا تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. مع أنه معلوم يقينا أن بعض أهل الكتاب آمنوا كعبد الله بن سلام وغيرهم من هؤلاء السادة الكرام الذين أسلموا وأمنوا. إذا الآية تحمل على من سبق في علم الله أنه يموت كافرا، فمن سبق في علم الله أنه يموت كافرا هذا مهما فعلت له لا يهتدي ولا يقبل الهدى ولا يسير في طريق الحق، لأن الله تعالى حق عليه بأنه من الكافرين، نسأل الله العافية والسلام. والكفر يطلق على التغطية والستر، ولذلك يقال للفلاح كافر لأنه يكفر يغطي الحب يغطي الحب. والله تعالى لما قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال أهل العلم: الكفر أقسام. كفر إنكار هذا واحد، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق، أربع أقسام. كفر إنكار، الثاني كفر جحود، الثالث كفر عناد، الرابع كفر نفاق. أما كفر الإنكار هو ألا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، لا يعرف الله ولا يعترف بالله. أي الناس اللي يقولون ما فيش حاجة اسمها إله في الكون، الحياة مادة ولا إله والعياذ بالله، هذا كفر إنكار. كفر الجحود هو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه، كإبليس. إبليس عارف أن في ربنا ولا لا؟ عارف، بل قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يبقى هذا اسم كفر جحود، ليه؟ لأنه أقر بقلبه، عرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه، فهذا كفر جحود ككفر إبليس. القسم الأول كفر إنكار. القسم الثالث وأيضا كفر الجحود ككفر اليهود. اليهود لعنة الله عليهم يعرفون أن رسول الله حق وصفات معروفة لديهم ولكن يكتمونها. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. سبحانك ربي ما أعظمك. وأيضا القسم الثالث كفر العناد. كيف كفر العناد؟ هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولكن لا يدين به. سبحان الله، عارف أن لا إله إلا الله وممكن ينطق باب اللسان ولكن لا يدين بدين الله، مثل كفر مين؟ ككفر أبي طالب عم النبي. سبحان الله، كان يدافع عن النبي إخواني إلى آخر لحظة في حياته، وقال لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وقال بيتين عظيمين سبحان الله العظيم، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. سبحان الله، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إيه اللي منعه؟ إنه خاف الناس بس يعيروه، يقول أنت كده جاي بعد عمرك ده كله تتبع ابن أخيك الصغير ده، وأنت تبقى دين أبائك عبد المطلب ومش عارف. نعرة الجاهلية والعياذ بالله. ولذلك لما حضرته الوفاة ذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم إليه وقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يؤدي حق البلاغ. كان عند أبو جهل وآخران، فقال له أتترك دين عبد المطلب؟ فأعاد النبي عليه، فأعادهم هم عليه، فآخر ما قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم له لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. جعل يستغفر لأبي طالب حتى أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأما كفر النفاق فهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه، يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب. وجميع هذه الأنواع من لقى الله تعالى بواحد منها ومات على ذلك لا يغفر الله له أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيها الأحبة الكرام، قول ربنا تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الختم عافانا الله وإياكم المسلمين أجمعين. اعلم أن هذا بسبب المعاصي وبسبب عصيان العبد لربه، كلما عصى العبد ربه هذه المعصية تؤثر في القلب، توضع نقطة نكتة سوداء في القلب، أثر وقعت معصية أخرى وضعت نقطة ثانية، فإذا ازدادت المعاصي غلب السواد على القلب هذا الران، فإذا ازدادت المعاصي زادت إحكامه على القلب، فكان الختم أعوذ بالله يختم عليها، والختم هو الإغلاق، وحتى لا يفتح هذا ولا يصل إليه شيء، كما تقول ختمت على الكتاب حتى لا يوصل إلى شيء غير الذي فيه، حتى لا يوصل إلى شيء غير الذي في الكتاب. وبعد ذلك إذا استحكمت المعاصي وزادت ولهذا صارت في أكنة في غلا في في في أغلفة، وقالوا قلوبنا غلف أعوذ بالله العظيم، نسأل الله العافية. ولذلك أخي العبد منا مطالب دائما أبدا أن يتعاهد قلبه، إي والله، حتى يسلم، لأنك يا عبد الله إذا صلح قلبك صلحت جميع جوارحك، إذا فسد القلب فسدت جميع جوارحك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هنا في قول الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الختم يكون على القلوب وعلى الأسماع، أما الغشاوة تكون على الأبصار. ولذلك القراءة يقول أهل العلم القراءة التامة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وتقف، ثم تبتدئ، لأن الثانية جملة تامة، وعلى أبصارهم غشاوة، معنى كامل كده، معنى كامل هكذا. قال الحافظ ابن جرير الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره قال وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم، هذا معنى ليس صحيح، لكن أنا أردت أن أقول لعلة سأذكرها الآن. قال الإمام الجرير وقال بعضهم إنما معنى قول الله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله تعالى عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، وكما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال وهذا لا يصح لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قال الحافظ ابن كثير بعد ذكر هذا وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة، كلها ضعيفة جدا. قال وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، إن الزمخشري كان إمام من أئمة المعتزلة، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده. يقول لك يقبح بالله أن يحول بين العبد وبين الهدى. شوف إزاي ده ينفع، ينفع واحد يقول كده؟ يعني لذلك المرء لا يغتر بأي علم، أو لا بد أن يسأل العبد ربه أن يهديه في من هدى. ذلك لأن الختم على القلوب ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده تعالى الله عنه في اعتقاده. ولو فهم قوله تعالى فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قال وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه سبحانه حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بذلك لما قال ما قال. أيها الأحبة الكرام، هذا كلام نفيس. يعني المعتزلة أعوذ بالله من مذهبهم يقولون ربنا تعالى يعني لا يضل أحد ولا يهدي أحد، وما لزي يعني أنت اللي بتهدي نفسك وأنت اللي بتضل نفسك، هذا كلام يقوله أحد؟ طب ربنا لما قال من يشاء الله يضلله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء فلن تجد يضله فلن تجد له وليا مرشدا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانه وبحمده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هنا كلمة جميلة الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره، قال وصف الله قلوب الكفار بعشرة أوصاف. قبل أن نذكر هذا لا تنسى حديث حذيفة تعرض الفتن على القلوب، والحديث صحيح أبو مسلم وغيره، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها يعني وفقها وأحبها ورضيها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية مقلوب يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأيضا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في صحيحه أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه. شو إزاي صقل قلبه؟ الحديث صحيح. هنا الإمام القرطبي رحمه الله يقول وقال أهل المعاني وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف: بالختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار. فقال في الإنكار قلوب منكرة وهم مستكبرون، وقال في الحمية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وقال في الانصراف ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، وقال في القساوة فويل للقاسية قلوبهم، وقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، وقال في الموت أو من كان ميتا فأحييناه، وقال إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله، وقال في الرين كلا بران على قلوبهم، وقال في المرض في قلوبهم مرض، وفي الضيق قال ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا، وقال في الطبع فطبع على قلوبهم، وقال في الختم ختم الله على قلوبهم، وسيأتي بيانها كلها في موضع إن شاء الله تعالى. وأما قلوب الأبرار، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. أسأل الله أن يهديني وإياكم للحق كله وأن يثبتنا على دينه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.